بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مطهرة القلوب الشيخ محمد مولود الموسى وليعقوب الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا فيما مضى أخذنا ما تيسر من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وسخط القدر أن يعترض عليه جل وعلا فيما قضى، كقوله: ما كنت أستحق ذا، وأي ذنب جر لي هذا الأذى، والسمعة الإخبار. طيب، نعم. قال لك: ومن الأمراض، أمراض القلوب التي ما زال الشيخ يتكلم عنها، ووصل إلى حرف السين بعد أن تناول حرف الراء، تكلم عن الرياء ورهبوت غير الله والرغب في غير الله، انتقل بعد حرف الراء إلى حرف السين، فبدأ بالسين خاء سخط، فقال لك: سخط القدر. سخط القدر ما هو تعريفه؟ هو طبعا يتكلم عن التعريف والسبب والسخط والسبب والعلاج. قال: وأحيانا يختصر يذكر بعض هذه الأمور. فهنا ذكر فقط التعريف ومثل. قال لك: سخط القدر أن يعترض على الله سبحانه وتعالى فيما قضاه. ولاحظ الفرق العظيم بين أن تعترض على الله فيما قضاه وبين أن لا، يعني بين سخط القضاء وبين سخط المقضي. نريد أن نركز هنا، شوف علم الرقائق، هذا علم مهم فرق لك بين الأمور. الآن أنت إذا سخطت القضاء فقد ارتكبت جريمة وعظيمة من العظائم. إذا قلت تعترض على الله، تقول: لماذا الله عز وجل يقدر هذا الشيء؟ هنا أنت تعترض على القضاء. وأما كونك لا ترضى فالقضاء الذي هو فعل الله، تقدير الله لهذا الشيء، يجب الرضا به مطلقا، لا يجوز أبدا أن تعترض عليه بأي حال من الأحوال. فلا يجوز أن تقول: لماذا الله مثلا يقدر أن يموت فلان وهو صغير وهو شاب وهو طيب وهو صالح، هذا كلام باطل، أو أن فلان يمرض وهو صغير، أو أن كذا، أو أن المسلمين يحصل لهم كذا، والعياذ بالله، هذا طعن في حكمة الرب جل وعلا وعظيمة من العظائم، وهذا هو مرض القلب. حتى لو لم تصرح به بلسانك، حتى لو كان هذا في قلبك فقط، فعليك أن تدفع عن نفسك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعلم أن الله عز وجل أحكم وأرحم، وحكمه لا يحيط بها عقل بشر. وأما المقضي، المقضي وهو المخلوق نفسه، الشيء الذي حصل، فهذا فيه تفصيل. إن كان شيئا قدريا محضا فهذا يستحب الرضا به ولا يجب، لكن يجب الصبر عليه، الصبر هو الواجب والرضا مستحب. مثلا مرض، فقد حبيب، فقد مال، أي مصيبة من المصائب، هذه ترضى من جهة أن تقدير الله لها، فعل الله بأن قدر هذه المصيبة، يجب عليك أن ترضى به. أما هل يجب عليك أن تنشرح صدرا بالمرض؟ لا يجب، إنما قالوا يستحب لك. والفرق بين الصبر والرضا، قال علماء الرقائق: الصبر يكون معه بقية مرارة، وأما الرضا يكون مع انشراح تام كأن الشيء لم يحصل، هكذا قالوا. فيقولون: الرضا هذا درجة عالية، رضا بالمقضي ليس بالقضاء، القضاء هذا واجب على الجميع، والصبر هو الواجب أن لا تتسخط، لأن الصبر هو الذي ينافيه التسخط، فلا يجوز لك أن تتسخط، يجب عليك أن لا تتسخط، مثلا تضرب الأشياء أو تقول كلام لا ينبغي، لماذا أنا مثلا يحصل لي هكذا، هذا لا يجوز، لا بقول ولا بفعل، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، قول أو فعل. وأما الرضا فهو مستحب فقط وليس بواجب بالمرض، هذا إذا كان شيئا قدريا محض. أما إذا كان شيئا شرعيا ففي على حسب الشرع، إذا حصل مثلا طاعة تفرح بها، إذا حصل منكر تنكره ولا ترضى به، ولا يجوز لك أن ترضى. ما يجوز مثلا إنسان يزني تقول: إيش أسوي، هذا قضاء الله سأرضى به. ارضى به من جهة تقدير الله، أما المقضي نفسه فتسخطه، الله أمرك أن تسخطه وأن تبغضه وأن يتمعر وجهك وأن تغضب لله. فهذا تفصيل مهم لعله يأتي له مزيد يعني. ولا زال الكلام موصولا حول أمراض القلوب، حيث ذكر الشيخ مسلسلة بالترتيب الأبجدي، وبدأ بها لأن التخلية تسبق التحلية كما تقدم، وقد وصل إلى حرف السين حيث تكلم عن هذا المرض وهو سخط القدر والعياذ بالله. سأل الله يرزقنا وإياكم الرضا بالله وعنه في جميع الأحوال، إنه سميع قريب مجيب، ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الناظم، حيث يقول الناظم رحمه الله: وسخط القدر أن يعترض عليه جل وعلا فيما قضى، كقوله: ما كنت أستحق ذا، وأي ذنب جر لي هذا الأذى. قال لك: سخط القدر الاعتراض على الله سبحانه وتعالى فيما قضى، وما هذه إن كانت موصولية أي فيما قضاه فهو يعني أو ما مصدرية فتكون في قضائه فيما قضى أي فيما قضائه، وهذا لعله أولى. هو السخط لا يجوز لا للقضاء ولا للمقضي، وقد تكلمنا عن الفرق بين القضاء والمقضي في الدرس الماضي، فقلنا القضاء هو فعل الله سبحانه وتعالى فيجب الرضا به مطلقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فأفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير، وأما مفعولاته المنفصلة يعني المنفصلة عنه المخلوقات مثلا فهذه فيها خير وفيها شر بالنسبة للإنسان، لأنها أحيانا تلائمه فتكون تعتبر خيرا بالنسبة له، وقد لا تلائمه. طبعا التي تلائمه مثل السعادة، مثل الأولاد، مثل المال، يعني كل ما يسعده ويناسبه طبعا، عفوا مثل الغنى والأولاد وكل سعة الرزق والدار والحسنة وما إلى ذلك، وأضدادها تعتبر من الشر بالنسبة إليه، فهو شر نسبي إضافي. وإن كان لابد أن الله عز وجل لا يكون في خلقه في مخلوقاته شيء من ذلك إلا لما يترتب عليه من الحكم، فبالتالي يكون شرا نسبيا إضافيا من بعض الوجوه ولا يكون شرا من كل الوجوه، وإنما يترتب عليه خير فلما لله عز وجل في حكمته البالغة أوجده. وهذه أشياء لها تعلق بباب القدر في الاعتقاد لسنا بصدد مناقشتها الآن، وإنما نحن بصدد الموقف الصحيح للعبد المؤمن من قضاء الله سبحانه وتعالى. قلنا هذا له يعني هناك أمران: أمر الأول القضاء وهو فعل الله، هذا يرضى به مطلقا من غير تفصيل، كل ما قضاه الله عز وجل فترضى به من جهة تقدير الله له، هذا لا بد أن ترضى به، ولا يجوز لك أن تقول غير مناسب أن يقدر الله عز وجل هذا أو لماذا قدر هذا، حتى لو كان بزعمك أنك مثلا حدبا على الدين أو كذا، هذا باطل. يعني مثلا لا تقول لماذا الله عز وجل لا ينصر الدين مثلا، ولماذا لا الله عز وجل له الحكمة البالغة في ابتلاء هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء ليظهر الصادق من المبطل، كما نص عليه في مواضع كثيرة من كتابه، ومن أصرحها قوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وكذلك في آيات كثيرة لا سيما في الكلام على غزوة أحد ذكر الله عز وجل ذلك وذكر بعض حكمه وأنه يترتب عليه الشهداء وكذا، وهذا مفصل في باب القدر وفي الكتب العقدية، وإنما نحن هنا نتكلم عما يتعلق بعلم السلوك. أما المقضي ففيه تفصيل: إن كان قدرا محضا ليس هناك يعني لا يوصف بطاعة ولا معصية وإنما هو قدر محض من الله سبحانه وتعالى، فإنك يجب عليك الواجب عليك هو الصبر، ويستحب لك أن ترتقي، لأن العلماء قالوا الإنسان مع المصيبة له أربعة مقامات: مقام محرم وهو مقام السخط، ومقام واجب وهو الصبر، ومقامان مستحبان وهما الرضا والشكر، أربع مقامات. السخط ألا ترضى بهذه المصيبة وتعترض على الله، إما في قلبك تعترض على الله حتى لو ما صرحت، لكن في قلبك تقول مثلا والعياذ بالله أن يظن إنسان أن الله ظلمه أو أنه مثلا يعني فعل شيئا لا يليق أن يفعله أو كذا والعياذ بالله، أو بلسانه كأن يقول مثل ما ذكر هنا وهذه كاف تمثيلية كقوله: ما كنت أستحق ذا، يعني أنا إنسان صالح أو طيب أو كذا، لماذا أبتلى وغيري وهو شر مني لم يحصل له هذا الذنب وهذا المرض أو نسأل الله السلامة. وهذا ليس بالأمر السهل في الحقيقة، لكن العبد المؤمن يعلم أنما يعني يصبر ويحتسب، ونسأل الله العافية في الدنيا والآخر. وأي ذنب جر لي هذا الأذى، ما هو الذي أذنبت أنا حتى يعني أوذى بهذا؟ وهذا إذا كان قاله على سبيل الاعتراض، أما إذا قاله على سبيل يعني محاسبة النفس وكذا، وأنه قال ما هو الذي أذنبته، لابد أن أراجع نفسي وأتوب إلى الله حتى يرفع عني البلاء، فهذا طيب. لكن إذا قاله اعتراضا أي ذنب، يعني كأنه ينكر أنا ما عندي ذنب يعني أكون بسببه أصيب بمثل هذه المصائب العظيمة، فهذا باطل واعتراض على حكمة الله عز وجل، بل قد يصل إلى الكفر أحيانا والعياذ بالله. وهذا في المصائب المحضة. وأما الأفعال العباد، ونحن نعرف أن أفعال العباد عند أهل الحق هي من قضاء الله وقدره، فهذه إما أن تكون طاعة أو معصية سواء منك أو من غيرك، يعني من نفسك أو من غيرك، فإذا كانت طاعة فالأصل أن تفرح بها، لأن المؤمن مأمور بأن يفرح بطاعة الله إذا حصلت، وهذا يدل على حبه لله وتعظيمه له، وأنه يحب أن يطيعه الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بحصول الطاعات في مواطن كثيرة. وأما إذا كان معصية فإنك لا يجوز لك أن ترضى به، لا يجوز، بل أنت مأمور بأن تغضب لله وأن تبغض من فعل ذلك وأن تنكره وأن تغيره إذا استطعت، إما باليد إذا كان لك سلطان، وإما باللسان تنكره، وإما أقل شيء بالقلب وتفارق المكان. وهذا الموضع موضع خطير، مزلة أقدام، وزل فيه كثير من الصوفية وغيرهم، فلم يفرقوا بين القضاء والمقضي من جهة، ولم يفرقوا بين المقضيات، بين المصائب والطاعات والمعاصي. يعني صارت المقدرات عندنا الآن ثلاثة أنواع: المصائب والطاعات والمعاصي. القضاء فعل الله يرضى به في الثلاثة، وأما المقضي ففي الطاعات، في الطاعات يستبشر به، وفي المعاصي ينكر ويغير ويجاهد، ولأن الله أمرنا بهذا بالأمر الشرعي، ونحن لسنا مأمورين هنا باتباع الأمر القدري. هم يقولون كيف تسخط شيئا أراده الله، هذا باطل. ماذا تقصد بأراده؟ وأراده بالأمر الكوني، نحن غير متعبدين بهذا. أما شرعا فهو لم يرده، بل يبغضه ويكرهه، ونحن مأمورون بموافقة الله في أمره الشرعي ليس في أمره الكوني. فضلوا ضلالا مبينا في هذا الباب، حتى قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعاته. فصاروا يتقربون إلى الله بالزنا، ويقولون هذا كله، وإن خالفت أمره الشرعي فقد وافقت أمره الكوني. فصارت زندقة وإلحاد، وهذا باطل وكفر، لكن طبعا بعض الناس قد يفعله جهلا وضلالا وكذا، ولا لا يعرف أنه على باطل، فهذا كما تعرفون الخلف في عذري، فهذا شيء آخر. أما وإلا فهو وقع في كفر مبين، يعني هذا كفر مبين، لأنه يجعل المعصية قربة، وهذا غاية المحادة لله رسل. وعلى هذا تسمعون أن ما تسمعونه من خرافات الصوفية، يقولون مثلا: رأيت في اللوح المحفوظ أن الله كتب علي أني سأزني والعياذ بالله، فلهذا زنيت، لأن هذه كلها خرافات نتجت عن هذه النقطة المزلة الخطيرة، وهي أن يعتقد الإنسان أن موافقته للأمر الكوني القدري مطلوبة، وهذا كلام باطل. فإذا أما المصائب فكما قلنا السخط محرم، بل لا بد أن تصبر، وهو هذا واجب عليك ليس فضلا منك. ثم بعد ذلك الرضا أفضل، وأفضل منه الشكر، والشكر لا يكون على عين المصيبة، وإنما يكون على أمور أخرى ملابسة، ولعل هذا سيأتي في مقام الشكر. بهذا نكون في أجملنا الكلام على هذا المرض، وإن شاء الله نتناول كلام على مرض آخر. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميعا من أمراض القلوب، وأن يطهر قلوبنا وقلوبكم. ولا زال الكلام موصولا حول أمراض القلوب، حيث ذكر الشيخ مسلسلة بالترتيب الأبجدي، وبدأ بها لأن التخلية تسبق التحلية كما تقدم، وقد وصل إلى حرف السين حيث تكلم عن هذا المرض، وهو سخط القدر والعياذ بالله. نسأل الله يرزقنا وإياكم الرضا بالله وعنه في جميع الأحوال، إنه سميع قريب مجيب، ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الناظم، حيث يقول الناظم رحمه الله: وسخط القدر أن يعترض عليه جل وعلا فيما قضى، كقوله: ما كنت أستحق ذا، وأي ذنب جر لي هذا الأذى. قال لك: سخط القدر الاعتراض على الله سبحانه وتعالى فيما قضى. وما هذه إن كانت موصولية أي فيما قضاه، فهو يعني أو ما مصدرية فتكون في قضائه، فيما قضى أي فيما قضائه، وهذا لعله أولى. هو السخط لا يجوز لا للقضاء ولا للمقضي، وقد تكلمنا عن الفرق بين القضاء والمقضي في الدرس الماضي، فقلنا القضاء هو فعل الله سبحانه وتعالى، فيجب الرضا به مطلقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فأفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير، وأما مفعولاته المنفصلة، يعني المنفصلة عنه المخلوقات مثلا، فهذه فيها خير وفيها شر بالنسبة للإنسان، لأنها أحيانا تلائمه فتكون تعتبر خيرا بالنسبة له، وقد لا تلائمه. طبعا التي تلائمه مثل السعادة، مثل الأولاد، مثل المال، يعني كل ما يسعده ويناسبه طبعا، عفوا، مثل الغنى والأولاد وكل ساعة الرزق والدار والحسنة وما إلى ذلك، وأضدادها تعتبر من الشر بالنسبة إليه، فهو شر نسبي إضافي. وإن كان لابد أن الله عز وجل لا يكون في خلقه، في مخلوقاته شيء من ذلك إلا لما يترتب عليه من الحكم، فبالتالي يكون شرا نسبيا إضافيا من بعض الوجوه، ولا يكون شرا من كل الوجوه،